لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال: وإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة وإياك والعصبية. قال: وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة، فاتق الله وحده لا شريك له، ولا تخرج فيها، ولا تقاتل فيها، ولا تهوى، ولا تشايع، ولا تمايل، ولا تحب شيئا من أمورهم، فإنه يقال من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمل عمله. وفقنا الله وإياكم لمرضاته، وجنبنا وإياكم معاصيه. هذه الفقرة من كلام الإمام البربهاري رحمة الله عليه، ينبه فيها على مسألة عظيمة، وهي: ماذا يفعل المؤمن إذا نزلت الفتن بالمسلمين؟ ما هو الواجب على المسلم إذا وقعت الفتن بين المسلمين، ولا سيما فتنة القتل بين المسلمين، ووقوع القتل والقتال بين المسلمين بعضهم البعض؟ قال في الشرح، يعني قال الشارح الشيخ الفوزان، قال: قوله إذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك، قال يعني إذا وقعت الفتنة وهي القتال بين المسلمين فالزم بيتك، كف يدك ولسانك لتسلم، هذا إذا كان ليس لخروجك من بيتك فائدة ولا يقبل منك فالزم بيتك، أما إذا كان لخروجك مع الناس واختلاطك بهم ودعوتهم إلى الله وبيان الحق فائدة فاخرج، وهذا ما يسمى بالاختلاط والعزلة. الاختلاط والعزلة أيهما أفضل؟ قال: نقول هذا يختلف. إذا كان في الاختلاط فائدة ودعوة إلى الله وبيان للحق فالاختلاط أفضل، وإذا كان الاختلاط بالناس ودعوتهم لا تفيد شيئا فالاعتزال أحسن، وهذا في الذي عنده علم. أما الذي ليس عنده علم فهذا يعتزل على كل حال لئلا يفتن، وهو لا يدري ولا يعرف، فالجاهل يلزم بيته، أما العالم فكما ذكرنا من التفصيل. هذه هي المسألة العظيمة التي أشرنا إليها في أول الحديث، وهي التنبيه عن ماذا يجب على المسلم إذا نزلت الفتن، ولا سيما فتنة وقوع القتل والقتال بين المسلمين بعضهم البعض. حذر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الفتن، والفتن التي تنزل بالأمة مصدرها جهتان، الفتن التي تنزل بالأمة مصدرها جهتان، الجهة الأولى الجهة الداخلية، والجهة الثانية الجهة الخارجية. المقصود بالجهة الداخلية أي ما يثور بين المسلمين من فتن في داخلهم بسبب الأهواء والاختلاف والخصومة. الجهة الثانية الخارجية هي ما يثور بين المسلمين من فتن ويحدث في المسلمين من فتن بسبب تسلط عدو خارجي، بسبب تسلط عدو خارجي. فهذان هما المصدران اللذان يأتي منهما الفتن، إما من الأمة من داخلها وإما من خارجها، والأول أشرهما. والأول أشرهما يعني من داخلها، هذا أشر، هذا أشر، أن يكون أن تكون الفتنة من داخل الأمة من بين أفرادها، وتكون هذه الفتنة عادة بالاختلاف والأهواء والتنازع والفرقة، فعند ذلك ربما يؤدي هذا الاختلاف وهذا التنازع وهذه الفرقة إلى الاقتتال. وهذه الفتنة هي التي عليها الكلام هنا، انتبه، هذه الفتنة التي عليها الكلام هنا، ليس المقصود الفتنة التي تثور بسبب تسلط عدو، بسبب تسلط عدو، إنما الفتنة التي تثور بسبب المسلمين فيما بينهم من اختلاف وتنازع وفرقة تؤدي إلى الاقتتال بين المسلمين. ماذا يجب على المسلم في مثل هذه الأحوال؟ هنتعرض لشرح الشيخ الفوزان، وفي الآخر هنذكر خلاصة كلام العلماء في هذه المسألة. هذه مسألة واحدة، لكن هنتعرض الأول للشرح ثم نقف على خلاصة كلام العلماء في هذه المسألة. فذكر الشيخ الفوزان قال إذا وقعت الفتنة وهي القتال، وإلا ربما البعض ينصرف إلى ذهنه كل أنواع الفتن، لا، بل هناك الفتنة في المال، في الأهل، في الولد، في الناس فيما بينهم من أحوال الحسد وغير ذلك، كل هذا إذا أدى إلى القتال فهذا هو المقصود هنا. يعني المقصود إذا وصلت الفتنة إلى أن يقتتل المسلمون فيما بينهم ويرفع المسلمون السيف بعضهم على بعض، هذا هو المقصود هنا. قال إذا وقعت الفتنة وهي القتال بين المسلمين فالزم بيتك، كف يدك ولسانك لتسلم، هذا إذا كان ليس لخروجك من بيتك فائدة ولا يقبل منك فالزم بيتك، أما إذا كان لخروجك مع الناس واختلاطك بهم ودعوتهم إلى الله وبيان الحق فائدة فاخرج، وهذا ما يسمى بالاختلاط. الشيخ هنا أشار إلى كلام العلماء في هذه المسألة، وإلا فمجمل كلام صاحب المتن البربهاري لزوم البيوت عند نشوء هذه الفتنة وهي القتال الذي ينشب بين المسلمين. لكن الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى أشار إلى مسألة أو إلى المسألة بشيء من التفصيل، وأن هذا ليس على الإطلاق، وهو لزوم البيت، لزوم البيت. وإلا لو كان لخروجك فائدة في المسلمين ونفع للمسلمين فإنه ينبغي عليك أن تخرج ولا تلزم بيتك. لماذا؟ لأن خروجك هذا سيقلل من هذا الشر وهذا الفساد وهذه الفتنة، وهذا ما يعني سيأتي عليه الكلام إن شاء الله في آخر الحديث. قال وهذا ما يسمى بالاختلاط والعزلة، يعني ما يسميه العلماء فيما بينهم الاختلاط والعزلة وأيهما أفضل. فالعلماء في هذا الباب بعضهم يذهب إلى أن الاختلاط أفضل وبعضهم يذهب إلى أن العزلة أفضل. هذا ليس المقصود به عند الفتن فحسب، بل العلماء يتكلمون في هذا الباب مطلقا، يعني الاختلاط أفضل مطلقا ولا العزلة أفضل مطلقا، وليس في الفتنة فحسب. وعليه فيذهب طائفة من العلماء إلى أن العزلة أفضل، وطائفة يذهبون إلى الاختلاط أن الاختلاط أفضل، والأمر فيه تفصيل في ذلك. وجملة القول في ذلك أن الاختلاط أفضل من العزلة، أن الاختلاط أفضل من العزلة، وذلك لما في الاختلاط من فائدة عظيمة للإنسان، ومنها أنه ينفع الناس بعلمه إن كان عالما، ويتعلم من الناس إن كان متعلما، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إن كان يفهم في ذلك ويعرف، وغير ذلك من فوائد الاختلاط. والعزلة قد تكون في أوقات، لكن أن تكون على الإطلاق فليس هذا هو الأصح على أصح أقوال العلماء في ذلك. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ولذلك المسألة يعني ترجع إلى فهم يعني موقع هذا الإنسان. يعني لو أنك تأملت حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعلمت أن هذا في حق من يصبر على يعني أذى الناس ويفيد الناس ونحو ذلك، هذا في حقه أفضل الاختلاط. ولو كان هناك إنسان لا يقدر على تحمل ذلك وكذا ونحو ذلك وليس عنده ما ينفع به الناس، فقد يكون في حقه العزلة عند ذلك أفضل عند نشوب الفتن. لكن على الإطلاق فلا، فالاختلاط بالناس ودعوتهم وتعليمهم والصبر على أذاهم أفضل من الانعزال عنهم. قال: نقول هذا يختلف إذا كان في الاختلاط فائدة ودعوة إلى الله وبيان للحق فالاختلاط أفضل، وإذا كان الاختلاط بالناس ودعوتهم لا تفيد شيئا فالاعتزال أحسن، وهذا في الذي عنده علم. أما الذي ليس عنده علم فهذا يعتزل على كل حال. هنا كلام الشيخ لابد من صرفه على وقت الفتنة التي يكون فيها اقتتال، يكون فيها اقتتال وفتنة. فالذي لا يستطيع التمييز ففي حقه الإيش؟ الانعزال أفضل. أما كلام العلماء في كتب الرقائق وغيرها عن العزلة أفضل أو الاختلاط أفضل مطلقا، فالأصح أن الاختلاط أفضل والصبر على أذى الناس في دعوتهم أفضل من عدم المخالطة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم السابق. أما الذي ليس عنده علم فهذا يعتزل على كل حال لئلا يفتن وهو لا يدري ولا يعرف، فالجاهل يلزم بيته. أما العالم فكما ذكرنا من التفصيل، وكما أشرنا في أول الكلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الفتن تحذيرا عظيما، ولذلك يعني يحكي الصحابة رضي الله عنهم لنا أحوالا كثيرة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحذر فيه من الفتن ووقوعها وخطرها ونحو ذلك. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم في ذات يوم يقف على منبره يحدث الناس يحذرهم من الفتن من الفجر إلى المغرب، وقف على المنبر يحذرهم من الفتن من بعد صلاة الفجر إلى صلاة المغرب، كما في حديث مسلم عن عمرو ابن أخطب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، قال: فنزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، قال: ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، قال: فأخبرنا بما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. يعني أنا لست من يحفظ، لكن هناك من أصحابي الكثير من حفظ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الفتن. وكما أيضا صح عند مسلم وأحمد وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. بادروا بالأعمال يعني سابقوا هذه الفتن بالأعمال الصالحة. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أحدكم دينه بعرض من الدنيا. نسأل الله العفو والعافية. فهذه فتنة خطيرة جدا، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل النبوة. أنه أخبر أن هناك زمن يأتي على الناس، الناس يبيعون دينهم بالمال القليل، بالمال القليل والعياذ بالله، يأخذ مكافأة، يوم يكتب مقالة والعياذ بالله يكفر بها والعياذ بالله، يأخذ مكافأة يوم والعياذ بالله يقنن قانونا يكفر به والعياذ بالله ونحو ذلك، فيبيع دينه بعرض من الدنيا، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال قوله: وإياك والعصبية، أي التعصب للباطل والانتصار لرأيك أو لجماعتك التي تنتمي إليها، اجعل الحق هو مقصودك وهدفك، سواء كان معك أو مع غيرك، وسواء كان مع جماعتك أو مع جماعة غيرك، غير جماعتك، جماعة غير جماعتك، اجعل هدفك الحق، والحق ضالة المؤمن، أينما وجده أخذه. أما من يتعصب لرأيه ويرفض الحق فهذا من دين الجاهلية ومن عصبية الجاهلية وليست من الإسلام، فالمسلم يبحث عن الحق ويتبع الحق مع من كان، هذا هو المسلم الصحيح، يجعل هواه تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الأربعين وصححه النووي رحمه الله، قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وإن كان في سنده ضعف لكن أدلة كثيرة على صحة معناه. وهذا يصدقه قوله تعالى: كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. قال قوله: وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة. القتال بين المسلمين لا يجوز، القتال بين المسلمين لا، هذا هو الأصل، الأصل أنه لا يجوز القتال بين المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فدل هذا على تحريم قتال المسلم لأخيه المسلم. وقال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، كل هذا يدل على تحريم الاقتتال بين المسلمين، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لكن قد يأتي أحوال يجوز فيها أن يقاتل المسلم المسلمة. قال: القتال بين المسلمين لا يجوز لأن دم المسلم حرام، قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. هذه صور يحرم فيها أن يقتل، هذه صور يستثنى أو تستثنى من حرمة قتال المسلم لأخيه المسلم أو قتل المسلم لأخيه المسلم. فيقتل المسلم بيد المسلم إذا قتل نفسا بغير حق، يقتل المسلم بيد المسلم إذا زنى وكان محصنا، ويقتل المسلم بيد المسلم إذا كان مفارقا لدين الإسلام مرتدا عنه. لكن في الحقيقة ليست هذه الصور الثلاثة هي التي ينحصر فيها الاستثناء، الأصل كما سبق حرمة دم المسلم على المسلم والكافر، ويزداد هذا التحريم في حق المسلم على أخيه المسلم، لا يجوز للمسلم أن يقتل مسلما إلا في هذه المواضع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ومواضع أخرى، يأتي إن شاء الله التنبيه عليها في أثناء الكلام. لكن مثال البغي مثلا، كما قال الله في القرآن: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. فعندما يبغي المسلم على المسلم يجوز أن يقاتل هذا المسلم الباغي. مثلا الصيالة، يعني الصائل المسلم إذا صال على أخيه المسلم يجوز دفعه ولو وصل إلى القتل ونحو ذلك كما سيأتي إن شاء الله. قال: فدم المسلم المعصوم أو معصوم، وكذلك دم المعاهد الذي بينه وبين ولي المسلمين عهد، أو بينه وبين أحد أفراد المسلمين أمان، فإنه حرام الدم بالعهد والأمان. يعني هؤلاء جميعا دماؤهم محرمة، دماؤهم محرمة، على رغم أنهم ليسوا مسلمين، لكن هناك وصف اتصفوا به عصم دماؤهم، الأمان، العهد، الذمة، نحو ذلك. قال والله جل وعلا يقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال والنفس التي حرم الله هي النفس المؤمنة أو النفس المعاهدة أو المستأمنة، هذه النفس التي حرم الله، فلا يجوز أن تقتل إلا بالحق. والحق هو ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بإحدى ثلاث: إما قصاص نفس بنفس، وإما زان محصن يرجم حتى يموت، وإما مرتد يقتل لردته، هذا الذي يبيح دم المسلم، وما عدا ذلك فإن دم المسلم حرام. إذا كان هناك بغاة أو خوارج، هيذكر هنا صور أخرى استثنائية من مسألة تحريم دم المسلم. قال إذا كان هناك بغاة أو خوارج خرجوا على المسلمين أو بغوا على المسلمين، فإنهم يقاتلون دفعا لشرهم لا لكفرهم، فيقاتل الخوارج ويقاتل البغاة الذين يصولون على المسلمين ويستحلون الحرمات، يقاتلون دفعا لشرهم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، وأمر الله بقتال البغاة. قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. قال أمر الله تعالى بقتال البغاة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج، فقال فأينما لقيتموهم فاقتلوه دفعا لشرهم عن المسلمين. قال هذا التفصيل في قتال المسلمين. الأصل أنه لا يجوز إلا في حالة البغي أو حالة الخروج عن المسلمين، ولذلك يحمل قتال أمير المؤمنين رضي الله عنه علي بن أبي طالب للمسلمين في صفين وفي الجمل على هذا المعنى، وهو البغي، وهو البغي. فإن علي رضي الله عنه خرج إليهم يقاتلهم ليمنعهم من بغيهم، ليمنعهم من بغيهم. وإن كانت الطائفتان رضوان الله عليهما لكل منهما تأويل، ولكن كان قول أمير المؤمنين هو القول الصحيح، فإنه لا يجوز الخروج على الأمير الذي يقيم دين الله في الناس، ولا سيما من كان على مثل ما كان عليه علي رضي الله عنه. وكان اجتهاد يعني معاوية رضي الله عنه ومن معه ومن قبلهم الزبير وطلحة ومن معهم، كان اجتهادهم رضي الله عنهم خاطئا في ذلك. ولذلك كان خروج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لقتالهم من باب قتال البغاة، وإلا فربما البعض مثلا يقول طب ما إذا كان هناك تحريم لقتال المسلم للمسلم، فلماذا قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان يسع مثلا لا يقاتلهم من باب يعني حفظ ماء المسلمين ونحو ذلك؟ لا، لأن الجماعة والحفاظ على جماعة المسلمين أعظم من أن يكون هناك مقتول في باب البغي من المسلمين، يعني يقتل الباغي من المسلمين لئلا يصدع جماعة المسلمين وتحفظ جماعة المسلمين. وهذا الذي خرج لأجله علي رضي الله عنه، أنه لو ترك الأمر هكذا لتصدعت دولة الإسلام وتصدعت الجماعة. لماذا؟ لأن هناك فئة بعيدة عن الإمام وهناك فئة أخرى بعيدة عن الإمام، ولذلك هذا لا يجوز، وهذا يعد بغيا على الإمام. ولا يوصف الصحابة رضي الله عنهم بأنهم بغاة الذين خالفوا عليا، لكن يوصف الحال بأنه قاتلهم قتال بغاة، ولا يوصفون بأنهم هم رضي الله عنهم بغاة، إنما هم كانوا متأولون رضي الله عنهم وأرضاهم. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار رضي الله عنه في حياته: يا عمار، يوم كان في بناء المسجد ويحمل الأحجار، فقال: يا عمار، تقتلك الفئة الباغية، تقتلك الفئة الباغية. وكان عمار رضي الله عنه هو يعني إن صح التعبير كان هو رمانة الميزان يومها، فكان الكل ينظر إلى عمار. ولذلك لما كان عمار في فئة علي رضي الله عنه كان الخبر خبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفئة التي تقاتل عليا هي الفئة الباغية، وإن كانوا رضي الله عنهم أجمعين كانوا متأولين في ذلك، وهو أنهم يثأرون لعثمان وأنهم يريدون دم عثمان رضي الله عنه. قال: وكذلك إذا صال عليك مسلم يريد أخذ مالك أو يريد قتلك أو يريد الفجور بأهلك فإنك تدفعه بأيسر الأمور وأسهلها، فإن لم يندفع إلا بالقتل فإنك تقتله، وقتله هدر، فيحل دم المسلم بالصيال والبغي والخروج وقطع الطريق. الحرابة هذه صور يجوز فيها قتل المسلم للمسلم إذا كان الذي يقتل في وضع حرابة، إذا كان في وضع بغي، خروج، صيالة نحو ذلك. قال: هذا الذي يبيح دم المسلم، وذلك ليس لكفره، يعني لا يلزم من قتاله أن يكون كافرا، يعني بدليل أن عليا رضي الله عنه لما كفره الجهلة الخوارج، لما كفروه جهلا وظنوا أنهم يعني أعلم الناس وأفضل الناس بكثرة قراءتهم وصلاتهم، وكفروا عليا جهلا، كان من بين وجوه يعني ما كفروا به علي أن عليا لم يسبي من قاتلهم ولم يغنم، يعني لم يأخذ غنائم من قاتلهم ولم يسبي نساء من قاتلهم من المسلمين في صفين أو في الجمل، ولذلك كان هذا من عظيم جهلهم، وذلك لأن قتال البغاة يختلف عن قتال الإيش؟ الكفار. فقتال البغاة يراد منه رد البغي، يراد منه رد البغي فقط، فإن رجع الباغي فلا يجوز الاعتداء عليه ولا تتبعه ولا طلبه، إن رجع وفر لا يجوز، أما الكافر فيجوز التتبع والطلب ونحو ذلك. وكذلك لا يجوز أخذ أموال البغاة المسلمين ولا سبي نسائهم، وهذا مما وقع فيه الجهلة من الخوارج. قال هذا الذي يبيح دم المسلم وذلك ليس لكفره بل دفعا لشره عن النفس أو عن الحرمة أو عن المال، حتى المال لا تتركه يأخذ مالك، دافعه ولو بالقتل. وكذلك الاعتداء العام على المسلمين وعلى أمنهم بقطع الطريق أو بالبغي بالخروج على المسلمين، حرابة يعني. قال قوله على الدنيا فتنة، فهو فتنة يعني إذا كان القتال بين المسلمين لأجل الدنيا وليس دفاعا عن الأمن أو دفاعا عن حرمة المسلمين أو عن أموال المسلمين، وإنما هو لأجل سلب المال وأخذ المال، وإذا تقاتل المسلمان على المال فالقاتل والمقتول في النار. يعني إذا كان القتال على الدنيا فهو فتنة، إذن فإذا كان القتال على الدين فليس هو المقصود بالفتنة، يعني من قاتل مسلما لنصرة الدين وليس هذا من الفتنة. فقتال علي رضي الله عنه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في صفين وفي الجمل لم يكن قتال فتنة، وإن سماه يعني العلماء في السيرة والصحابة أحيانا في بعض ألفاظهم عند الحكاية عنها بالفتنة، نعم، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هذا أمر مبغوض للنفوس ومحل للاختبار فهذا هو المقصود بقولهم لما كانت فتنة وكذا، يقصدون لما كان الاختبار والمحنة على معنى اللغة أكثر من المعنى المقصود هنا منه الترهيب، وهو الفتنة يعني أن هناك أمر لا يجوز للمسلم أن يقحم نفسه فيه، وهو الاقتتال على الدنيا. ولذلك كان قتال علي رضي الله عنه وكذلك الذين قاتلوا رضي الله عنه ما كان قتالهم على دنيا رضوان الله عليهم أجمعين، وإن كان فيهم فئة مخطئة ما كانوا جميعا يقاتلون على الدنيا، وإلا أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابني هذا سيد للحسن، قال إن ابني هذا سيد وإن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من أمتي، فأثنى عليهما النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا شأن القاتل فما بال المقتول؟ قال يعني لماذا المقتول يصير في النار؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، قال نيته أن يقتله أن يقتل صاحبه لو تمكن فصار في النار والعياذ بالله، على نيته واستباحته لدم أخيه فدخل النار. ثم قال قوله ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها يعني في الفتنة، ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها يعني في الفتنة، إذا حصلت الفتنة بين المسلمين والقتال لا تخرج فيها ولا تقاتل فيها، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فعلى سبيل المثال فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عند الإمام أحمد قال إن بين يدي الساعة الهرج، محذرا من القتل والاقتتال، إن بين يدي الساعة الهرج. قالوا وما الهرج؟ قال القتل. قال إنه ليس بقتلكم المشركين، في بعض الروايات فيها أنهم قالوا يا رسول الله قتلنا للمشركين، إن بين يدي الساعة نحن هنقتل المشركين، قال ليس بقتلكم المشركين، مش هو ذا القتل المقصود في الفتنة، قال ولكن قتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره ويقتل الرجل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه، نسأل الله العفو والعافية. وده وقع في الحقيقة وفي هذا الزمان بكثرة وبشدة، نسأل الله العفو والعافية. والهرج في زماننا الآن تحديدا قد وقع أكثر من كل زمان، يعني أنا ما أعرف طبعا إحصائيات، لكن لو بعضكم حضراتكم دخل كده على إحصائيات هيجد أن نسبة القتل في العالم في السنوات الأخيرة تضاعف نسبة القتل على مر التاريخ، كل يوم مئات من البشر يقتلون، وهذا يعني من باب الهرج الكثير القتل الكثير في الناس، لكن المقصود هنا بهذه العلامة الهرج القتل الذي بين المسلمين بعضهم البعض، وهذا أيضا مشاهد. يعني أنت انظر في سوريا أكثر من يقتتلون كلهم من أهل الإيه؟ القبلة، إن لم يكونوا كلهم من أهل القبلة، الشيعة حتى وكل منسوب للقبلة كلهم يقتتلون، داعش والنصرة والشيعة والمش عارف كذا وماذا كلهم يقتتلون، وفي العراق نفس الكلام وفي ليبيا نفس الكلام وفي أكثر أنحاء الأرض، نسأل الله العفو والعافية. قالوا يا رسول الله ومعنا عقولنا يومئذ، انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم، هو في حد عنده عقل يعمل كذا أن يقتل أخاه يقتل ابن عمه يقتل جاره؟ قالوا يا رسول الله ومعنا عقولنا يومئذ، قال إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس يحسب أكثرهم أنهم على شيء. تنزع عقول أهل هذا الزمان، مش هيبقوا مجانين يعني لا تكليف عليهم، إنما المقصود تنزع عقولهم يعني لا يكون عندهم حسن تقدير للأمور، وعليه فيقتل الرجل ابن عمه وأخاه وكذا، كل هذا من باب أنه يسميه جهاد يسميه كذا ونحو ذلك. وكذلك أيضا مما في الحقيقة أيضا يعني أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة كثرة الهرج وكثرة القتل، أن من أعظم أسباب ذلك قال كما في رواية قال: ويشيع فيكم القتل ويكثر الجهل ويرفع العلم. ولذلك الجهل من أعظم أسباب وجود الفتن والقتل بين المسلمين، أو فتن الاقتتال بين المسلمين. لماذا؟ لأن الناس عند ذلك ينصاعون لأهوائهم، نسأل الله العفو والعافية. قال قوله: ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها ولا تهوى ولا تشايع ولا تمايل. قال: لا تشايع أهل الفتنة. لا تهوى يعني لا يكون حكمك بالهوى، كما هو الحال نسأل الله العفو والعافية عند كثير من الناس في هذا الزمان، الحكم بالهوى مش بالدليل. يعني تجد الناس كثير منهم يفعل الشيء ونقيده، لماذا؟ لأنه يحكم بالهوى، ليس عنده اتباع دليل، ليس عنده اتباع كلام علماء، لا، إنما يحكم على الشيء بالهوى فقط. قال قوله: ولا تهوى ولا تشايع ولا تمايل. تشايع يعني تكون في جملة من ينصرون قولا باطلا، وتمايل أن تميل إلى من يميل إلى قول باطل. قال: لا تشايع أهل الفتنة وتؤيدهم وتناصرهم وتدافع عنهم، لأنك تشاركهم إذا دافعت عنهم وصوبت رأيهم، ولو لم تخرج معهم فإنك تشاركهم في الإثم والبغي والعدوان. والآن هناك من يؤيد أهل التفجيرات وأهل التخريب ويسمي هذا جهادا في سبيل الله. ده شيء مشاهد في زماننا الآن. يعني اليوم فقط مثلا قرأت خبر أن أحد اللي هم الذين قاموا بالتفجير في بروكسل بيقول أنه هو كان مكلف، يعني واحد من اللي هم اليوم في المسألة العملية، يعني بيقول أنه كان مكلف بعملية بتفجير في استاد، لا يعني اسمه لا أذكره، يعني استاد كورة، يعني ملعب كورة، وكان هيكون فيه مباراة ومشاهدين آلاف مؤلفة. وبعدين هو رفض تقليلا للشر. انظر يعني من أي فقه هذا؟ طيب أنت قتلت القلة بأي تأويل وتركت الكثرة بأي تأويل؟ طب إن كانوا هؤلاء كفار محاربين فجزاك الله خيرا فاقتلهم وأكثر، فإن كانوا مظلومين ولا يجوز قتلهم يبقى لا يجوز قتل الإيه؟ الواحد فقط حد من الناس. ولذلك هذه حسابات احنا طبعا مش بغض، يعني بغض النظر عن تفصيل المسألة من حكم الشرعي من اللي قتلوا في بروكسل ولا غيره، إنما انظر إلى هذه الحسابات، على أي شيء يضبطون هذه المسائل؟ من الذي يفتيهم بذلك؟ من الذي يعلمهم أحكام هذه الأمور؟ ما هو إلا مجرد هوى، حماسات وهوى، وعليه تكون المسائل. وإلا الذي يدخل مثلا مسجد في المملكة العربية السعودية تحديدا مثلا، يدخل مسجد ويفجر المسجد بأهله، دعك حتى من مساجد الشيعة، لا، مسجد سنة. وأنا لا أقول هذا، لعني ليس معناه أنه يجوز تفجير مساجد الشيعة، إنما أنا أقصد لعل هذا تأويل الفاسد بجهله أنه يجوز قتل الشيعة دول مثلا بهذا التفجير وحرمة المسجد وليس أي مكان عنده. طيب مساجد أهل السنة في بلاد تحكم بشريعة الإسلام، ويدخل هذا المسجد ويفجر أهل المسجد جميعا، وحرمة المسجد والمصاحف الموجودة في المسجد، كتب الله سبحانه وتعالى التي تنفجر وتلوث بالدماء وكذا وكذا وكذا ونحو ذلك، من الذي يفتيه بهذا؟ هل وجد في كلام أهل العلم على مر الزمان، في حد علم يعني الضئيل جدا، هل وجد في كلام بعض أهل العلم من يجوز ضرب الكافر وتفجير المسجد إذا كان يختبئ في المسجد مثلا؟ إذا كان الكافر يختبئ في مسجد حتى، هل من يجوز من أهل العلم أنه يضرب الكافر ده بالمسجد؟ ده العلماء يتكلمون في مسألة إذا كانوا يتحصنون في حصونهم وحول حصونهم أشجار أو نحو ذلك، هل يجوز قتل حرق الأشجار؟ هل يجوز مثلا حرق مثلا الزروع ونحو ذلك؟ وإلا لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم ثقيفا، تذكرون احنا لسه قريب كنا بنتكلم في المسألة دي، لما حاصر ثقيفا وهم النبي صلى الله عليه وسلم بحرق بساتينهم نكاية لهم على ما يفعلون بالمسلمين من ضربهم من الحصون، فقالوا ننشدك الله والرحم ألا تفعل، فقال لا أفعل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقف ولم يفعل صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العفو والعافية. قال يقتلون في المسلمين والمعاهدين ويدمرون ويروعون المسلمين، ويقولون أو يقول من يؤيدهم هذا جهاد في سبيل الله، ويدافعون عنهم، وهؤلاء مثلهم في الحكم والعياذ بالله، لأنهم أيدوا وصوبوا رأيهم، فالمسألة فيها خطر عظيم، فأنت تشاركهم ولو لم تحمل السلاح معهم بسبب تأييدك وتصويبك رأيهم، بل أشد من ذلك أنك تصف عملهم بالجهاد في سبيل الله، زي داعش الآن، نسأل الله العفو والعافية. كثير من الشباب يقول لك أنا ما بروحش قاتل معهم، لكن أنا أراهم هم على حق ونحو ذلك. من أي شيء من يعني بما حكمت لمجرد أنهم يقتلون بعض الكافرين أو بعض الظلمة؟ طب انظر في يعني الذي بنوا عليه أكثر هذه المسائل في حكمهم، تجد أنه منهج الخوارج بغلو، يعني منهج الخوارج بغلو، يعني هم غلوا فوق غلو الإيش الخوارج والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك قوله ولا تهوى ولا تهوى ولا تشايع ولا تمايل، يقصد به يعني المناصرة بأي صورة من الصور لمن يقاتل في الفتنة التي يكون المراد بها الدنيا والعياذ بالله. وقد جاء في صحيح مسلم أيضا حديث، أو عند الإمام أحمد، حديث أبي ذر رضي الله عنه، فيه ترهيب أيضا من المشاركة في الفتن التي لا يعرف الحق فيها من الباطل. قال رضي الله عنه: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء؟ بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر، أرأيت إن قاتل الناس بعضهم بعضا حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء؟ حجارة الزيت موضع خارج المدينة. فقال: كيف أصنع؟ أبو ذر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقعد في بيتك، أقعد في بيتك وأغلق عليك بابك. قال: فإن لم أترك، طيب إن لم أفعل هذا، يعني كنت مع قومي مع قبيلتي نحو ذلك، قال: فأنت فأتي من كنت معه فكن فيهم، خليك مع قومك مع من أنت قريب منهم ونحو ذلك، كن فيهم. قال: فآخذ سلاحي، يعني أكون فيهم وأنا معي سلاحي. قال: إذن تشاركهم فيما هم فيه. لا، يعني إذا أخذت سلاحك إذا أنت تشاركهم في هذه الفتنة، كن معهم من غير أن تقاتل، إذن تشاركهم فيما هم فيه. ولكن إذا خشيت أن يروعك شعاع السيف، قال: فاتقي بين طرف ردائك على وجهك، أو فاتقي من طرف ردائك على وجهك. إذا كنت تخاف شعاع السيف، يعني أنت تتمتنع عن القتال ولا تقاتل عند ذلك. وإذا جاء من يقتلك في هذه الفتنة وخفت من أن ترى شعاع السيف، ضع على وجهك طرف ردائك ودعه يقتلك، ودعه يقتلك. قال: كيبوا أبي إثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. هذا حديث رواه الإمام أحمد وصاحب الشيخ الألباني. طبعا هذه الأحاديث لها توجيه، يعني في آخر الكلام إن شاء الله بإذن الله نقف على هذا، لأن احنا عندنا دلوقتي لاحظوا عندنا أحاديث كلها ظاهرها يدل على ترك القتال إيش مطلقا، ترك القتال مطلقا، بل ولو وصل الأمر إلى أن يأتي ليقتلك فلا تقتله. وأحاديث أخرى أو أخبار أخرى وأحوال أخرى تدل على جواز ذلك، مثل فعل علي رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك هأتي إن شاء الله في آخر الحديث كده. قال قوله: فإنه يقال من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله. قال من أحب فعال قوم كان كمن عمله، فإن كان خيرا فله مثل أجرهم، وإن كان شرا فله مثل وزرهم وإثمهم والعياذ بالله. ولهذا جاء في الذي يتمنى أن يكون مثل العالم الذي يعلم الناس الخير أن له مثل أجره، والذي يتمنى أن يكون مثل الغني الذي ينفق ماله في سبيل الله يعطى مثل أجره على حسب نيته. وكذلك العكس، الذي يتمنى أن يكون مثل المجرم ومثل أهل المعاصي يكون شريكا لهم في الإثم أو يؤيد رأيهم ويصوبه فهو مثلهم، ولو لم يفعل مثل فعلهم فهذا لمجرد أنه صوب رأيهم ومال معهم. فليحذر الإنسان أن يهلك وهو لا يدري في هذه الفتن وهذه الشرور. لا تتكلم إلا بخير وإلا فاسكت. هذا الكلام فيه يعني كما أشرنا قبل ذلك التحذير من الفتن، أي التي يكون فيها الاقتتال بين المسلمين. والأحاديث التي ذكرناها وغيرها يعني ما لم نذكره كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من هذه الفتن والمشاركة فيها، وهي التي يكون فيها القتال بين المسلمين. ولذلك هذه المسألة اختلفت فيها أنظار العلماء والصحابة رضي الله عنهم والسلف رضوان الله عليهم. يعني ماذا يفعل المسلم إذا وقع القتال بين المسلمين؟ فذهب الطائفة من العلماء ومن السلف إلى الاعتزال مطلقا، مجرد وقوع القتال يعتزل مطلقا ولا يشارك بأي صورة من الصور. وهذا مذهب بعض الصحابة رضي الله عنهم وبعض أهل العلم كابن عمر رضي الله عنه، وكسعد بن أبي وقاص، وحمد بن مسلمة، وأبي بكر رضوان الله عليهم، وغيرهم ممن اعتزل القتال يوم نشب بين أمير المؤمنين رضي الله عنه علي ومن قاتله. فاعتزل هؤلاء هذا القتال متأولين هذه الأحاديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشارك المسلم في الفتنة التي يكون فيها القتال بين مسلمين، وعليه اعتزلوا وتركوا القتال ولم يشاركوا فيه رضوان الله عليهم أجمعين. وأما الرأي الثاني فهو رأي جماهير الصحابة رضي الله عنه والتابعين، وهو أن الأحاديث محمولة على من كان ليس عنده قدرة وبصيرة على معرفة الحق. من كان ليس عنده قدرة وبصيرة على معرفة الحق، وإلا فلو علم الحق وترك نصرته فيكون عند ذلك مخذلا وعليه. فقالوا إنه يجب نصرة الحق ولو كان القتال بين مسلمين، وإلا فالله تعالى قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فماذا فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وهذا والله أعلم أقرب، هذا القول أقرب والأول أورع، لكن هذا أقرب من حيث الدليل، من حيث الدليل. فإن علي رضي الله عنه ومن كان معه من الصحابة لا يفوتهم ولا يغيب عنهم هذه الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترهيب من الاقتتال بين المسلمين، لكن هذا محمول منهم رضي الله عنهم على أنهم رأوا الحق في جهة فقاموا ينصرون دين الله عز وجل. ولذلك هذا لم يكن منهم قتال دنيا وهوى وطلب دنيا وهوى، ولذلك كانوا يقاتلون لرفعة الدين رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك خلاصة الكلام أن العلماء والسلف اختلفوا على هذين القولين كما ذكرنا. وهما الأول الاعتزال المطلق، لأن الأحاديث ظاهرها يدل على ذلك وهو مذهب بعض الصحابة. القول الثاني وهو الاعتزال يكون لمن ليس عنده قدرة ولا فهم لأين الحق، أما إن علم الحق فيجب عليه نصرته، والأحاديث محمولة على من لم يظهر له الحق في ذلك. نقف على هذا القدر وننتقل إلى الملخص الفقهي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.